نعم. وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص، وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. لا، في الورد في البخاري ما بعد الدفن، إنه لما دل في حفرته، لما دل في حفرته أخرجه، ما في أنه بعد الدفن. لما في البخاري أنه دل في حفرته، لما دل أخرج بعد أن دل وليس بعد الدفن. شوف دليل على إيش؟ وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. هذا ليس بظاهر هذا من الحديث، لكن هذا صحيح، هذا يوجد علة قد يخرج وقد يخرج إذا كان هناك شيء من المال ومن الذهب. لكن في قصة عبد الله بن أبي ما ليس بعد الدفن، وإنما بعد في البخاري بعد أن دلي، بعد أن دلي في حفرته. نعم، الاستنباط هذا من كلام شعيب ذا ولا من كلام من؟ لا، أحسن الخطاب يا صغير. ليس بظاهر أنه بعد الدفن، وما دفن، أخرجه هنا ما هو قبل أن دلي. وذكر اثنين هنا، لكن أربعة من لي أربعة أمور. نعم. وعلى كل حال حديث سامة هنا ضعيف من أجل محمد بن إسحاق. وأما قصة تكفينه وإخراجه من قبره والصلاة عليها ثابت في الصحيحين، ثابت في البخاري، ثابت في البخاري. فيها حديث أسامة فيها قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، هذه زيادة. قال فقال قد أبغضهم أسعود الزرى فمه، يعني هذه سوت هذه في هذا الحديث الضعيف. أنه عاده في مرض موته، في مرض الذي مات فيه، وقال قد كنا هناك عن حب يهود. فإذا لم يجد لهم متابع يكون ضعيف من أجل على عهد محمد بن إسحاق. نعم. نعم. صرح. إذا صرح بالتحديد لا يزال إشكال في دلائل النبوة. إذا صرح بالسنة الصحيح فيزول الإشكال. تكلم عليها الألباني هنا في صحيح أبي داود، تكلم عنه. ها الألباني هنا في صحيح أبي داود. ها نعم. صلى الله عليك. هل يترتب الأجر، نعم، الأجر على زيارة المريض زيارة كافر؟ نعم نعم، يترتب في أجر، لأن في إذا نوى الدعوة يدعوه إلى الله، من الدعوة إلى الله. نعم. باب في عيادة الذمي. ها إذا صلى تحيد زاد ذلك عليه صلى كل إيه. نعم. لا، معروف وغير معروف، يزوره ويدعو له، يدعوه إلى الله إذا كان كافر أو عاصي، يدعوه إلى التوبة، يدعوه إلى التوبة من كفره، كما زار النبي الصبي وقال له أبو أدر أطلع بالقاسد فأسلم أحسن الله إليه.